بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد، نحن عندما نقول هذه القضية عامة معناها تستغرق كل أفراد العموم، ولكننا في بعض الأحيان نقول هذه القضية عامة ولكن هناك أشياء تخصصها وتبين لنا المخصص الذي يخصص هذه القضية. فالإسلام عام والإيمان خاص والإحسان خاص. إذن فرأس القضية الإيمانية الإحسان، ويليه الإيمان، ويلي الإيمان الإسلام، فيكون الإيمان بين الإحسان والإسلام. وكنا دائما نقول إن كلمة الإيمان والإسلام إذا اجتمعتا دلت كل واحدة على معنى، وإذا تفرقتا دلت كل كلمة على المعنى الآخر. فهذه عامة وهذه خاصة. فكل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، وليس كل مؤمن محسن، وكل محسن مؤمن. إذ الإحسان يشمل الإيمان ويشمل الإسلام، والإيمان يشمل الإسلام. إذن فرأس القضية الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لكننا نحن عندما نقول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هنا أصبحت المراقبة إلهية تعبدية، أصبحت المراقبة تعبدية، معنى لم يعد فقط مصطلح الذي اصطلح الناس عليه الذي هو العبادة، هو المتوقف على الإحسان، لا، بل إن حياة الإنسان كلها متوقف على هذا المعنى، أن تعبد الله كأنك ترى. المعاملة فيما بينك وبين الناس المراقبة من الله، ليس من المجتمع، ليس من المسؤول، بل من الله، فالله هو الذي يراقبك. فإذا كانت المراقبة من الله سبحانه وتعالى، إذن تصبح حياة الإنسان كلها تدور حول هذا المعنى الذي هو الإحسان، وليس فقط عندما تؤدي الفروض أو الواجبات الخمس تقول أنت أديت. طيب شوف، الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ماذا علي؟ قال أن تصلي الصلوات الخمس، تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج لمن استطاع إليه سبيلا. قال الأعرابي أو علي من شيء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع. ماذا قال الأعرابي؟ قال والله لن أزيد عليها ولن أنقص، لن أزيد ولن أنقص. وانصرف، ولم ينتظر بعد ذلك أن يفهم التطوع أو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الأعرابي إن صدق، أفلح الأعرابي إن صدق. فأدخله إلى مقام الصدق، لأن الإحسان يبنى على الصدق، ليس الصدق في القول فقط، بل الصدق في القول وفي الفعل، أن يكون صادقا في قوله وأن يكون صادقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك، يشير إليهم ويقول أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن وهم مهتدون، معناه الاستقرار والأمن، ويأتيهم الاهتداء، يساقون إلى الاهتداء ليصلوا به إلى المراد تحقيقه. إذن سلم القضية الإحسان، ووسطها الإيمان، ويليه الإسلام، يليه الإسلام. لذلك أبو الحسن الأشعري هنا بنى هذه القضية على عموم وخصوص، عموم وخصوص من وجه، وعموم ليس كما هي تبنى عند الفقهاء، ولكن لا، تبنى على بواطن الإنسان، ما يجري في داخل الإنسان، لأنه يريد أن يصحح مسار الإنسان الداخلي. نحن نقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم، البصائر دواخل الإنسان إلى هذا الإنسان، وماذا يتصور هذا الإنسان يفعل في هذا الداخل، وكيف يمكن لما في الداخل أن يظهر على مظاهر الإنسان. إن كثيرا من القضايا تجري في داخل الإنسان لا يعرف لها مصدرا، في بعض الأحيان لا يعرف لها مصدرا. شوف، هناك في بعض الأحيان يأتي نهي عام، ولكن هو يراد به الخاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: عد فإنك لم تصلي، أي لم تصلي كمال الصلاة، لم تؤدي الصلاة في كمالها. يوم الجمعة عندما يقول راوي الحديث: ومن لغى فلا جمعة، أي فلا جمعة كاملة، ليس معنى أن الجمعة بطلت وأنه لم يعده جمعة وأنه لم يعده، لا، لا جمعة كاملة. فلو أنك نبهتني إلى شيء عند الإمام لما كان ذلك لغوا، لأنه وقال: ومن لغى فلا جمعة له، وذاك ليس لغوا. لو رأيت خطرا ونبهتني إلى ذلك الخطر، هل يكون لغوا؟ لا يكون لغوا، وإنما هو تنبيه. فالقضية لا جمعة لها عامة، ولكن لها مخصصات. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تستمع إلى شيء في خطبة الجمعة وتقول: الله أكبر الله أكبر، هل هذا يبطل جمعة؟ هو لا يبطله، لأن أصلا إنما هو شيء نابع من داخل الإنسان، ينبع من داخل الإنسان، فيبين إيمان ذلك الإنسان، ما يشعر به من إيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الغرغار التي تكون في داخل الإنسان وتريد أن تبطل له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كذبت، أي لذلك الذي ينفخ في جوف الإنسان ليبطل له الصلاة يبين له الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يحافظ على صلاته ويتقنها ويبقى محافظا عليها كي يخرج وهو في غاية من الاطمئنان. إذن دواء عندما يأتي الأمر ينبغي أن نفهم عموم القضية ونفهم المخصص الباطني الذي يجري في داخل الإنسان، لأن هذا الإنسان مجهز بالشهوات، مجهز بكثير من الخواطر، وعنده العقل، في بعض الأحيان دواخل الإنسان لا تستطيع أن تسيطر على العقل، بل إن العقل في كثير من الأحيان يتيه تيهان، فيحميك بذاك الخصوص، يحميك من الضياع ويحميك من حديث النفس. النفس تحدث الإنسان بكثير من الأشياء التي تدور في خلده، ولذلك الإحسان هو أن تسير حياتك كلها بهذا الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما الإسلام؟ قال شوف، مش شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقام الصلاة ويتأذى الزكاة وصوم رمضان ويقول هذه ظواهر، أو الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه، إلا هنا يقول ما الإسلام؟ قال المسلم من سلم المسلمون من فمه ويده. والهجرة، قالوا الهجرة أن يهجر الإنسان ما حرم الله. لم تعود الهجرة الآن من مكان إلى مكان، بل أصبحت الهجرة أن تهجر ما حرم الله، تلك هجرة. والجهاد أن تجاهد نفسك تنتصر عليها. كيف تنتصر على هذه الشهوات التي زينت لك؟ شوف، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، يعني ها والله عنده حسن المآب. إذا اهتممت أنت بآخرتك أصلح الله دنياك. عندما تهتم أنت بالآخرة يهتم الله لك بدنياك، يصلحها لك، يقدمها لك في أحسن ما يكون، يصلح لك الأولاد، يصلح لك الزوج والزوجة، يصلح لك الحياة العامة التي تحيط بك، يحميك من أعدائك، يحميك من شيطانك، يحميك من وساوس الشيطان، ليستقر الإيمان في قلبك. فهذه تخصص لك الإيمان الذي بواسطته تسود، وبواسطته تستطيع أن تصل إلى ما تريد أن تحققه. إذن هنا اللمع يبين لنا منهجا في الحياة، ويبين لنا طريقا ينبغي أن نسير عليها. قوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم، عندما يقول إن الفجار لفي جحيم سيقول بعض المؤمنين ما يتفل الفجار ليس فقط بالمعنى الاصطلاحي الذي نحن نصطلح عليه، لا، وإنما ما يتفجر عن الإنسان من أشياء، من شهوات، من حديث النفس، من غرغرة الشيطان، من هذه كلها تسمى متفجر، فجرت من قلب الإنسان ومن داخله ومن باطنه. عندما يأتي تأتي الآية وتقول إن الفجار لفي جحيم، كلهم قد يكونون في جحيم الدنيا بكثرة شهواتهم، بكثرة ما يتفجر عنهم من أشياء، بكثرة ما تحدثهم أنفسهم، بكثرة ما أي شيء لا يقنعون به، يكونون في جحيم في الدنيا، لأنه يريد هذه ويريد هذه ويريد هذه. كلما حصل على شيء قال لا يكفي، ينبغي أن أحصل. القناعة ضاعت، الأمور أصبحت القضية عامة. هذه في النقطة الأولى. في النقطة الثانية، هذا الإنسان الذي تفجرت عنه هذه القضايا يتوب ولا يتوب؟ قد يتوب. طيب إذا تاب، إن الفجار لفي جحيم، نتركه لجحيم الدنيا، أنه في الدنيا سيبقى يلهت، إن تحمل عليه يلهت وإن تتركه يلهت. هذا هو المضمون في القضية. إذن ينبغي لنا أن نراعي هذه القضية في قضية إن الفجار لفي جحيم، فأتى بها الأشعري يستشهد بها ليبين أن منهج هذا المنهج عام، ولكن له مخصصة تخصصه، فتخصص التوبة، قناعة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإحسان، كلها تحدد وتوقف هذه الأمور وتبين لنا أنها ليست على إطلاقها. إن قال قائل خبرونا عن قول الله تعالى وإن الفجار لفي جحيم، وعن قوله ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ولكن الذي يقوم على مال اليتيم قد يجتهد، وإذا أخرج مال اليتيم إلى التجارة قد تصيبه جائحة. إذن هل تبقى هذه الآية على إلا إذا كان فيها الظلم؟ ظلما، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، مع سبق الإصرار والترصد، يعني هو مصر أن يأكل مال اليتيم ظلما، ولكن إذا تاجر فيه ووقع له ما وقع، هل يكون ضامنا؟ أكون ضامنا إذا فرط، ولكن إذا لم أفرط، إذا جئتني بمال ووضعته في حرز وحرست كل الحرس وضاع، هل أنا ضامن؟ لماذا؟ لأنني لم أفرط. نحن دائما نقول أننا شركاء في الربح والخسارة، فإذا كنا شركاء في هذه لابد أن نكون شركاء. ما لم أظلم، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لكنني لا أكون ضامنا في حالة ما لم أفرط، أن ذاك ستكون أنت ظالم لي، لأنني أنا لم أفرط وعرفت بالأمانة، وبما أنني عرفت بالأمانة فالجواب عن ذلك أن قوله ومن يفعل ذلك عدوانا يحتمل أن يقع على جميع من يفعل ذلك. عدوانا، ولم يقل أنت ضامن في كل الأحوال، وإلا شق ذلك على الناس، ثم بعد ذلك لن تجد من تأتمنه على شيء، لأن الناس كلها ستخاف. لذلك شوف الأشعري ماذا فعل، أتى بالعموميات ثم بدأ يأتي بالخصوصيات، عدوانا. ويحتمل أن يقع على بعض، لأن لفظ من يقع في اللغة مرة على الكل ومرة على البعض، فلما كانت صورة اللفظة ترد مرة ويراد بها البعض وترد أخرى ويراد بها الكل، لم يجز أن يقطع على الكل بصورتها كما لا يقطع على البعض بصورتها. وكذلك لا يقضى بقوله وإن الفجار لفي جحيم والذين يأكلون على بعض ولا على كل، إذ كان يقع ذلك تارة على الكل وتارة على البعض. إذن ماذا وقع في هذه القضية الآن؟ أصبح ما تفضلت به واضح، وأنه الضمان لابد أن يكون مفرط، أن يكون مفرط، فإذا لم يكن مفرطا فلا ضمان عليه، وإلا أشقيتني وأشقيت على الناس كثيرا، وبعد ذلك لن تجد من يأخذ أمانتك. إذا لاحظنا كيف أن قضية العموم والخصوص في بعض الأحيان تمشي لدواخل الإنسان، ما يجري داخل الإنسان. نحن دائما سنذهب إلى أواخر سورة البقرة، إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء. غالبية المفسرين يقولون إن هذه الآيات منسوخة بقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكننا نحن نقول إن هذه الآيات مثبتة وليست منسوخة. على من؟ هي مثبتة على إيمان كإيمان أبي بكر، وإحسان كإحسان أبي بكر، وإسلام كإسلام أبي بكر وعمر بعده، وعثمان بعدهما، وعلي بعده. لكننا نحن عندما نأتي بهذه التراتبية للصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، لأننا نعلم أن ما بين الصحابة ليست أفضلية، الأفضلية بين الصحابة ليست أفضلية مطلقة، وإنما هذا أفضل في هذا وأفضل في هذا وذاك أفضل في هذا وذاك أفضل، وكلهم فاضل فيما تعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الفاضل المطلق. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الفاضل المطلق، لأنه هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وغيره إنما أفضليته هذا أفضل هنا وذاك أفضل في هذا المكان، وليس لأحد منهم أفضلية مطلقة على الآخر. إذن هو هنا نريد أن نبين على أن التفاوت في الإيمان موجود، التفاوت في الفضل موجود، التفاوت في الإحسان موجود. شوف الصدقة نحن نعرفها في طريق واحد، وهو أن يأخذ الإنسان الزكاة ويعطيها لمستحقي الزكاة، أو أن يخرج الآن ويجد إنسانا يمد له يده فيعطيه صدقة. لكن ما هي أفضل الصدقة؟ ركعتان في جوف الليل. أعظم الصدقة ركعتان في جوف الليل، من يستطيع أن يفعلهما؟ من السهل علينا أن نقوم الفجر، ولكن من الصعب أن يقوم الإنسان في جوف الليل ليصلي. تأتي وخصوصا هذه الأيام، الفجر أصبح وقته قريب، لأن كلنا نقوم الساعة السادسة بالطبيعة، لكن قبل ذلك كنا نقوم بغير الطبيعة في لصلاة الفجر. الآن أحسن الصدقة ركعتان في جوف الليل، فعندما نؤمر بالصدقة تكون عامة وليست فقط في الدراهمات أو في الزكاة أو في المساعدات، أو في يبقى كذلك من ضمن الصدقة ركعتان في جوف الليل. عندما تريد أن تتصدق تلك الصدقة التي ما بعدها من صدقة تقوم وتؤدي في جوف الليل، هي من أصعب ما يكون، أو لا من أصعب ما يكون. هنا أبو الحسن يأتي بها وبأنواع الصدقات، ولكنها آيات يقرأها ويجعلها ليبين على أنه هو قضية الاعتزال لم تكن مؤثرة في نفسه، أي قضية عبادة العقل لم تكن مؤثرة بالتأثير الذي تجعل منه يبقى 40 عاما. صحبنا 40 عاما، يعني من يوم ما ولد إلى ذلك اليوم. صحبنا لذلك ينبغي أن نأخذ الأمور بالنسبية وليس بالمطلق. نعم. ولو جاز لزاعم أن يزعم أن الصورة إنما هي للكل حتى تأتي دلالة البعض لم يكن هذا لزاعم بزعمه هذا أولى ممن قال صورة هذا القول يوجب القضاء على البعض إلى أن تقوم دلالة الكل. فلما تكافأ القائلان في قولهما وجب أن يكون القولان جميعا ملغيين. وقد قال زهير ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمن سمي. شوف أبو الحسن هنا يأتي بزهير بن أبي سلمة لأنه مطلع القصيدة: رأيت المنايا تخبط خبط عشواء، من تصب تميت ومن لم تصب يعمر فيهرمي. هل المنايا تخبط خبط عشواء؟ هو رأى تخبط خبط عشواء. لماذا؟ لأنها لا تفرق بين كبير وصغير، بين قوي وضعيف، بين مريض ومعافى، لأن الاختيار ليس في يد ملك الموت. شوف القرآن عندما يقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هل سماه؟ هل عنده اسم في القرآن ملك الموت؟ فيمكننا أن نقول أن كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وإذا ألزمناه طائره في عنقه سنلزمه ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، خاص بك أيها المؤمن، أيها المحسن، أيها المسلم، فإنه وكل بك ملكك الخاص الذي يؤدي واجبه في ذلك الوقت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هو هنا عندما يستعرض هذه القضية أبو الحسن يريد أن يبين لنا على أن القضايا تقضى ليس على ما نريد نحن، لأننا نحن سنقول إنها تخبط خبط عشواء، ولكن هل هي تخبط خبط عشواء؟ لا تخبط، إنه موكل بك وملك الموت يأخذها عندما يتلقى الأمر من الله عز وجل. والله عز وجل عندما إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. متى يقول الإنسان متى يقول يأمر أمرا؟ يأتي فيقول إذا ما أنت فافعل. لو جاء الإنسان وقال لي أي إنسان آخر يا هذا قم وافعل، سيعصاه، لن يحقق له ذلك المراد، ولكن هو لن يخرج أمره إلا في المكان الذي يعلم أنه سيطاع فيه. لذلك الله سبحانه وتعالى: والقياس مع الفارق، وله القياس الأولى وله هذا ولا يشبه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له، لأنه يعلم أنه مطاع وأن أمره سيتحقق. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، على العموم وليس فيه خصوص، لأن أمره يحقق دائما. بما أنه علم أنه سيتحقق فإنه يأمر به وسيطاع. قل عبد الله. وليس كل من لا يصانع كذلك، وقال: ومن لا يظلم الناس يظلم. وليس كل من لا يظلم الناس يظلم. ويقول القائل: جاءني من أحببت، وإنما يعني واحدة. يقول: والظلم من شيم النفوس، فإن لم تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ولكن هناك نفوس لا تظلم، وإذا بدا منه ظلم فإنه لا ينام ولا يعرف الراحة، لأنه تربى على نبل لا يظلم ولا يأخذ للناس ما بين أيديهم. ذلك هو الأشعري هنا يريد أن يقول: لا، العموم ينبغي أن لا نعمم القضايا، ينبغي أن لا نعممها نهائيا، بل علينا دائما أن نراعي، لأن هناك أناس يتعففون وعفتهم تمنعهم. إذن نحن عندما نعمم علينا أن نراعي أولئك الذين لا يفعلون هذه القضايا. لاحظوا معي الآن كيف يربي الأشعري المجتمع الذي يريد أن يبت فيه عقيدته، ويريد أن يخرج العقيدة الإسلامية لتتحقق في المجتمع. لكنه إذا أراد لهذه العقيدة أن تتحقق في المجتمع لابد أن يهيئ المجتمع ويربيه ويعلمه الإحسان ويعلمه الإيمان، يعلمه المطلق المقيد، يعلمه عموم القضايا في الإيمان، ليس فقط في المصالح الدنيوية، ولكن في تصفية النفس وتربيتها على الاتساع في هذه القضية. إنه يبني مجتمعا يريد لهذا المجتمع أن يكون مسلما على عقيدة التوحيد. ويقول: جاءني التجار وإن لم يكن الكل جاءه، وجاءني جيراني وإن لم يأته جميعهم. دائما عندما نقوم بأي شيء، من زارك في بيت جاراني التجار؟ هل كل تجار المملكة المغربية جاءوك أو بعضهم؟ بعضهم الذين تعرف هم الذين جاءوك والذين وجهت لهم الدعوة. لو أردت لما كفى البيت ولا احتجت لي. إذن الإنسان يستخدم عموما، ولكن في داخل هذا العموم خصوص. زارني التجار، زارني العلماء، زارني الأخيار. الأخيار كل أخيار المملكة المغربية جاءوك؟ يأتيك بعض، ربما واحد وواحد بصيغة الجمع. الله سبحانه وتعالى استخدم هذه القضية. شوف الله سبحانه وتعالى يقول: إن إبراهيم كان أمة، هو كان فردا واحدا وسماه أمة. إن إبراهيم كان أمة، ولكن هو كان فردا واحدا. ونحن في بعض الحين نقول: ما شاء الله، إن فلان قد اجتمع فيه خصال الرجال العظام. كل خصال الرجال العظام قد اجتمعت، إنما بعض الخصال، وإنما من حبك له. بعض الأحيان نقول نحن لنبالغ: رأيت أسدا في الشارع. هل الأسد يسير في الشارع؟ أو أنت رأيت رجلا كالأسد، فلما رأيته أعجبك وهذا قلت: رأيت أسدا في الشارع. ولكن هو لن يترك الأسد في الشارع، سيقضى عليه قبل أن يمر رجال الأمن. ويقول القائل: لعنني الفجار بما كرهت، ولا يعني جميعهم، فلما كانت هذه الألفاظ ترد مرة يراد بها الكل، وترد أخرى يراد بها البعض، لم يجز أن يقضي على الكل دون البعض، ولا على البعض دون الكل إلا بدلالة. وأيضا: فلو وجب القضاء بصورة هذه الآيات أن يقضي على عذاب كل فاجر. فاطمة الغامدية عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: نحن كلنا نقضي بظواهر القضية، ظاهر القضية. فلما جاءت الغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت له، بدأ هو يبحث لها عن مخارج، لأن الاعتراف من طرف الغامدية ودليل إيمانها، وأن داخلها قد طهر، ولا يمكن لإنسان أن يعترف على نفسه إلا إذا كان إيمانه قد بلغ قمته، لأن من وراء الاعتراف القصاص والعقاب الشديد. لذلك هو صلى الله عليه وسلم بدأ يبحث لها عن أعذار، مو عذر، عن أعذار. ثم يلتفت يمينا فتأتيه، ثم يلتفت شمالا ثم تعود إليه، ويريدها أن تنصرف فتتوب ويتوب الله عليها. فلا ينبغي لنا أبدا بأي حال من الأحوال أن نعمم القضايا، مثل أن يقول الإنسان: لم يعد هناك من خير في المجتمع. طيب ولا أنت عندما تقول المجتمع فسد ولم يعد فيه خير؟ طيب وأنت لم يعد فيه، أنت موجود وتظن عند نفسك أن فيك خير، وتظن عند نفسك أن، لكن المجتمع المدني الذي فيه الغامدية، وجاءت الغامدية وتعترف للنبي صلى الله عليه وسلم، هل حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكما عاما؟ إنه حكم حكما كأنه يحقق للغامدية مرادها، لأن هي تريد منه أن يطهرها، وهي تريد أن تلقى الله وهي على أحسن حال، وتريد أن تلقى الله سبحانه وتعالى وهي طاهرة. وما جاءت وهي من هي؟ امرأة، إنها امرأة جمع الله فيها خيرا كثيرا، وتريد أن تتطهر، وتريد أن تفوز، وتريد أن تظهر إيمانها، بل إن الغامدية تظهر مقام الإحسان. أخطأت وكان ممكن أن تتوب، وكان ممكن أن تستتر، وكان ممكن أن تبقى في ستر الله، وكان ممكن أن لا يعلم أحد عنها شيئا حتى في ذلك المجتمع، وستجد من يسترها ويستر عيبها، ولكنها تريد شيئا أعلى، تريد مقام الإحسان، تريد مقام الإحسان، فبلغت مقام الإحسان عندما اعترفت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصرت أن تتطهر، وأصرت أن يكون العقاب من الشرع، لأنه إذا وقع ذلك العقاب تستشعر هي أنها طهرت، ولم تقل إن الدنيا قد فسدت، ولم تقل يا رسول الله انظر إن الناس الذين أنت بينهم فيهم من يفعلها ولم يفعل، لم تقل هذا. فعلينا أن لا نعمم في المجتمع ونقول لم يعد المجتمع يصلح لصالحة، ولا أنت الذي في المجتمع لا تصلح لصالحة، يكفي أن تكون أنت تقول هذا الكلام، ليكون في المجتمع من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إذن خذ حذرك. وأيضا فلو وجب القضاء بصورة هذه الآيات أن يقضي على عذاب كل فاجر وآكل أموال اليتامى ظلما وآكل أموال الناس بالباطل، لوجب أن يقضي على أن كل الموحدين من أهل الصلاة في الجنة بظاهر قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. هو يقول من أهل الصلاة، من أهل الصلاة، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الإنسان الذي جاءه ومن يشهد ضده، عمر بن الخطاب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول فيه ما يقول، وبعد ذلك رسول الله يريد أن يربي، ماذا قال؟ قال يا عمر إنه يصلي. هنا الصلاة هي الصلاة عامة في كل شيء، ولكن هنا المقصود المبتدئ بالتكبير والمختتمة بالتسليم. إنك مسحت كل شيء خير عن هذا الإنسان، ولكن نسيت له فضيلة، إنه يصلي. فرجع كل أمر دبر، رجع إلى الوراء وبقي له الصلاة. وكذلك يوم القيامة قد يصبح الإنسان في هلاك، ولكن يبقى له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا حديث البطاقة، فإذا نزلت هذه البطاقة جاءت المغفرة التامة، لأنه نحن على يقين تام أن مرتكب الكبائر من آل محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلد إذا مات وهو موحد. إذن الأشعري هنا يبين لنا أن المجتمع الذي نريد ليس مجتمع الملائكة، مجتمع بشري، ولكنه أولئك البشر الذين يستغفرون. وحديث البخاري مشهور في هذه القضية، لو لم تذنبوا وتستغفروا لغيركم الله بقوم يذنبون ويستغفرون ويغفر الله لهم. ويغفر الله لهم. يا أخي لا تحجروا واسعا، إن الله سيعرض هؤلاء إلى المغفرة والغامدية. صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه الصحابة الكرام واستغفر، وإن شاء الله هي من أهل الجنة بتوبتها التي تابت. وبظاهر قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، على أن كل مقتول في سبيل الله في الجنان يرزق فيها. وبظاهر قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا للمستغفرين، مستغفر الليل ومستغفر النهار وذا استغفر كذا. إذن ينبغي أن نأخذ الأمور بأمل كبير، ليس معناه أن نفتح المجال على غير شرع، بل أن يكون المجال مفتوحا بالشرع، وأن ذلك الشرع هو الذي يبين للإنسان مقام الإحسان، مقام الإيمان، مقام الإسلام، وأن كل مؤمن مسلم، وأن كل محسن مؤمن مسلم، وبينهما ما بينهما من عموم وخصوص، وأن الله سبحانه وتعالى يأخذنا إليه مستورين غاية الستر، لأنه هذا الستر هو رحمة نزلت من الله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.